تفسير الآية 13 من سورة النمل، يقول تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، أي فعندما وصلتهم معجزاتنا بواسطة موسى صلى الله عليه وسلم وكانت مبصرة أي مبينة لصدق النبوة، أي ذات إبصار يراها الناس بأبصارهم، فهي واضحة ومن شدة وضوحها تجعل كل من يراها مبصرا ذا بصيرة أي عقل، فهي إذن مبصرة ومبصرة لكل عاقل منصف عادل. قالوا حينها: هذا الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر مبين، أي سحر واضح يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل وليست من الله، وأنه ساحر لا رسول يوحى إليه، رغم علمهم التام أنها ليست سحرا بالتأكيد بلا أي شك، إذ هم أعلم الناس بالسحر، ولكنها حقيقة، وأن قدرة الله القادر على كل شيء هي التي فعلتها، بما يدل على إصرارهم التام على ما هم فيه من إغلاق لعقولهم وعدم إيمانهم رغم كل الأدلة الواضحة التي لا يمكن رفضها من أي عاقل منصف عادل، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.